التحفظ انتقل إلى رحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فطريقة كتاب التحفظ أن يذكر اللفظ ثم معنى اللفظ ثم وجه المنع من هذا اللفظ ثم من قال بجوازه ثم الفصل بين المنع والجواز ثم الإحالة إلى الألفاظ الأخرى التي تكون في الباب. هذا اللفظ انتقل إلى رحمة الله، يقال عادة في زماننا إذا مات الإنسان، وهو من الألفاظ التي يقولها عامة الناس، ويزداد البلاء بأمرين: إذا كان فاشيا يتناقله العوام، أو إذا كان على ألسنة من ينسب إلى العلم فيهم، أو من اتخذوه رؤوسا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العلم لا ينزع الله انتزاع من العباد، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا اللفظ كما هو على ألسنة العوام أيضا فجرى على لسان الألباني، ذاك الألباني عن ابن قطب، وأجازه ذاك ابن عثيمين من باب الفأل، وهذا من جهة الكلام على المعنى. من جهة المنع، المنع في لأن هذا اللفظ فيه جزم بانتقاله إلى رحمة الله عز وجل، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموات: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ما قال انتقلوا إلى رحمة الله، قال أفضوا إلى ما قدموا. وأيضا هذا اللفظ في من مات غير مبتدع، وفي من مات لم يخلف خلفه من البدعة أو السوء أو الفسق ما يتغير معه الحكم عليه، كما هو معلوم مفصل في ميمنة الترحم في كتاب النصيحة. أما الجواز في من يراه فيقول هذا اللفظ وإن كان ظاهره الخبر إلا أنه دعاء، كشأن رحمه الله وشأن غفر الله له، هو دعاء ليس بخبر وإن أتى على صيغة الخبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء القبيح. وقال لما مر به بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ولما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبت. فهذا عمر رضي الله عنه صنع هذا، فقالوا: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: صنعت ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عنده فمرت عليه بجنازة فقال وجبت، مرت وأثنوا عليه خيرا، ومر عليه جنازة وأثنوا عليه شر فقال وجبت، فسألناه كما سألتموني فقال: وجبت الجنة وجبت النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في جنازة مستريح أو مستراح منه العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى. فهذا كله يدل على الجواز. الفصل ما بين المنع والجواز أن الصواب هو المنع. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لا أصل له، وهو بدعة لم تعرف عن أهل العلم، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم. اللفظ المعروف في مثل ذلك هو رحمه الله غفر الله له ونحو ذلك من الدعاء الذي جاء على صيغة الخبر وهو دعاء. وليس بجزم، لأن الخبر جزم، وهذا دعاء أتى على صيغة الخبر، لأن الدعاء يأتي على صيغ عديدة، منها صيغة الخبر ومنها صيغة الطلب، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، لا يقال هذا فعل أمر لأن الله لا يؤمر، وإنما يقال طلب، فيأتي الدعاء على صيغة الطلب ويأتي الدعاء على صيغة الخبر من باب الفعل، كأنه قد وقع على صيغة الخبر لأنه كأنه قد وقع. وهذه عادة العرب في لغتهم، يعني يقولون اللذيغ سليم، يسمونه اللذيغ سليما من باب الفعل، يسمون الركبة المسافرون الذاهبون يسمونهم قافلة من قفلة يعني رجع، يسمون الصحراء المهلكة مفازة فعلا لأنهم سيفوزون ولا يهلكون فيها، وهذا معلوم عند العرب. فهذا الدعاء بهذه الصيغة لا أصل له وهو بدعة، وإنما الأصل في الدعاء رحمه الله وغفر الله له بشرطه المعروف عند أهل السنة كما بينت في ميمنة الترحم من النصيحة، والمبتدع كما بينت هناك هو أولى بالدعاء عليه لا بالدعاء له، والدعاء عليه خير له من الدعاء عليه خير له من الدعاء له كما بينت في النصيحة، لأن الدعاء له عليه بمثابة الحدود والعقوبات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات لأهلها، والدعاء عليه يمنع من الاقتداء به، فحقق الدعاء عليه فائدتين، الفائدة الأولى أنه عوقب بذنبه، والفائدة الثانية أنه يمنع غيره ممن يقتدي به، كما قال يوسف بن أصباط رحمه الله لما تكلم في موكيع فقالوا له أنت تتكلم فيه، قال اسكت، نحن خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نمنع الناس من أن يقتدوا بهم فتزداد ذنوبهم. وأما ما استدل به أهل الجواز فهو عليهم، لأن وجبت ووجبت هذه لشهداء الله في الأرض، ليس لشهداء الزور مثل الألباني وغيره الذي يشهد بالزور في ابن قطب وغيره، وكذلك ابن عثيمين ممن يشهدون بمثل هذه الأمور، هذه لشهداء الله في الأرض، لشهداء الله في الأرض، وليست لشهداء الزور، وهؤلاء إنما يقولونها في كل ميت، ويمنعون من الكلام عن الموتى أصلا بشيء، مع أن الكلام عن الميت الذي هو من أهل السوء هذا إجماع من أهل العلم، والحديث السابق يدل عليه أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، مر على عمر ثم ذكر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسبوا الأموات ليس معناها ألا يقال فيهم ما كان فيهم عقابا لهم وتحذيرا للناس من أمرهم، كما في هذه القصة وفي غيرها من القصص الكثيرة التي عليها إجماع أهل السنة. وحديثه إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض فيه والعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله، هذا فيه صفة العبد المؤمن، ونحن لا نستطيع أن نجزم لإنسان بالإيمان، إنما غايتنا أن نقول في الصالح أنه مؤمن إن شاء الله، وكذلك الشهيد لا نستطيع أن نجزم له بلفظ الشهادة، وقد ذوب البخاري باب لا يقال شهيد، قال عمر رضي الله عنه لا تقول شهيد، فلعله قد أوقر راحلته، يعني لعله قد سرق وغل من الغنائم بما ملأ عليه دابته غلولا، حتى لو مات في القتال، مات في قتال الكفار، فقد مات رجل من الصحابة وفي قتال الكفار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار في عباءة غلها، ثم ذكر البخاري بعد أن ذكر أثر عمر رضي الله عنه ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه اللون لون دم والريح ريح مسك. فالشاهد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله والكلم هو الجرح. فحجتهم عليهم لأننا لا نستطيع أن نجزم أن هذا عبد مؤمن قد استراح من نصب الدنيا وتعبها إلى رحمة الله، لا نستطيع أن نجزم لمن مات بأنه رحم، ولا نستطيع أن نجزم له بأنه بالإيمان، ولكن نقول كان مؤمنا إن شاء الله نحسبه الله وحسيبه ولا نزكي على الله أحدا. ومثل ذلك من الألفاظ هو الذي يقال في السنة. فبطلت حجتهم ورجع الفصل إلى المنع. الإحالة فيه مثل لفظ مرحوم ومغفور له ورحمه الله في التفصيل، وإلى هنا ينتهي الكلام عن هذا اللفظ في كتاب التحفظ، والله المستعان.